السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 85 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا كما تعلمون متصل حول الكلام على أشراط الساعة الكبرى، وتحدثنا عن بعض أشراطها كالمهدي والدجال ونزول المسيح عليه الصلاة والسلام الذي يقتل الدجال، ثم يأجوج ومأجوج. واليوم نتمم القول في أشراط الساعة الكبرى. الفصل الخامس: الخسوفات الثلاثة. معنى الخسف، يقال خسف المكان يخسف خسفا وخسوفا. المؤلف حذف المصدر خسفا فأتى به يخسف خسوفا، ولكن في القواميس والمعاجم خسف المكان يخسف خسفا، المصدران خسف وخسوف، خسفا وخسوفا. إذا ذهب في الأرض وغاب فيها، ومنه من هذا الخسف قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، أي قارون. وكذلك في قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال المؤلف: والخسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى. إذن هناك علامات كبرى، من ضمن العلامات أنه سيقع في الأرض ثلاثة خسوفات، أو ثلاث خسوفات ستقع في الأرض. ما هو الدليل على ذلك؟ دائما أي إنسان يتكلم عن شيء في دين الله، عن أمر غيبي قدري سيحدث في آخر الزمان، أو أمر تشريعي، لا بد من دليل. أم أننا نأخذ من غير دليل؟ لا، لا نتكلم إلا بالدليل. الأدلة من الكتاب، الكتاب لم يأتي فيه شيء عن هذه الأشراط، وإنما الأدلة من السنة المطهرة على ظهور الخسوفات. عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، وهذا الحديث تكرر معنا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. وهذا الحديث هو عمدة الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية لو تذكرون، فذكر منها الأشراط، ثم قال: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وعن أم سلمة، والحديث في مسلم، وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الساعة ستقوم على عدد قليل من الناس، وهذا ما سيجعل يأجوج ومأجوج لا يدان لهم، ولا يستطيع أحد أن يقف أمامهم، نظرا لقلة، وانظروا إلى التحرير الذي حررناه في الدرس الماضي في قصة يأجوج ومأجوج بدليل تكلمنا عن يأجوج ومأجوج السابقين في عصر بناء السد، لو كانوا بهذه القوة في آخر الزمان لما وقف أمامهم ذو القرنين، ولأنهوا وجود القوم الذين لا يفقهون قوله، ولكن كانوا يأتون في موجات إفسادية في الأرض. لكن هذا الهجوم الشديد المكتسح الذي يتسبب في أن المسيح بمن معه يأمرهم رب العالمين أن يأمر المسيح أن يحرز عباده الصالحين في جبل الطور، إذا معنى ذلك أن العدد سيكون قليلا. أما يأجوج ومأجوج ففي آخر الزمان نظرا لأن الأسلحة ستعود إلى ما كانت عليه قديما، وإلا فلو خرجوا هؤلاء في زمان، يعني الآن الذين يتكلمون عن يأجوج ومأجوج، إيه الإشكالية؟ مجموعة من الهمج الموجودين في مكان ما خلف سور معين وسلاسل جبلية، لأنهم يعيشون في حالة همجية منعزلين عن الزمان، فإذا أرادوا أن يخرجوا الآن سيدمرون بالأسلحة المعروفة الموجودة الآن، سيدمرون بالأسلحة القنابل والعابرات القارات وهذه الكلام، لأنهم أجسادهم ليست خارقة، أجسادهم ليست خارقة لأنهم من بني آدم، لكنهم في هذا الزمان وفي بنقول هذا الكلام عشان نبين للذين يتحدثون على هذه الحديث ويقولون أين يأجوج ومأجوج، موجودون في مكان ما، مجموعة من الهمج الذين يعيشون وراء السلاسل الجبلية وراء سد يأجوج ومأجوج، وهذا السد أو هذا المنفذ كانوا يخرجون منه على قوم من الأقوام يفسدون في الأرض، فجاء ذو القرنين وأقام هذا الردم بين الجبلين، وهم متخلفون ولذلك لم يتقدموا، منقطعين عن العالم، ولذلك لم يحدث عندهم التقدم الموجود الآن، وإلا لو كان عندهم هذا التقدم لعبروا السلاسل الجبلية بالطائرات، مش كده ولا إيه؟ لكنهم في آخر الزمان سيضعف البشر، سيقل عددهم نظرا لهذه الخسوفات ولهذه الحروب، وستحدث أمور ما هي لا ندري تقضي على التكنولوجيا المعاصرة، ولن يكون في الأرض سلاح إلا الرمح والسيف وما شاكل ذلك، فحينئذ يأذن رب العالمين لهم بالخروج، فإذا خرجوا لن يكون أحد عنده من الاستطاعة والقدرة على الوقوف أمامهم. هذا هو حل الإشكالية عند كثير ممن تكلم في قضية يأجوج ومأجوج، وهذا الكلام كيف وإشكاليتهم إيه ويتعارض مع كذا، لا يتعارض مع شيء، لأنكم تحكمون على زمان مستقبل بثقافة عصركم، وهذا خطأ جسيم. لا تحكم على زمان آدم بزمانك، ولا تحكم على زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بزمانك، ولا تحكم على زمان المسيح الدجال وزمان نزول المسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج بزمانك. هذا الكلام كنا قلناه في الدرس الماضي، ونثبت هذا بهذه الخسوفات التي ستحدث، لأنها لن تكون خسوفات ولن يعقبها موت، وإنما كما قالت السيدة أم سلمة: أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. فإذا هذه الخسوفات ستبتلع أعدادا غفيرة من الناس، فيهم الصالحون وأكثرهم المفسدون في الأرض. قال: هل وقعت هذه الخسوفات؟ المؤلف قال: وهذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد، كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر شيء منها، وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كما ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي، ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن، وهذا هو الواقع، وإنما وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، وذلك من أشراط الساعة الصغرى، يعني الخسوفات التي وقعت من أشراط الصغرى، لكن الخسوفات الكبيرة جدا الثلاثة المشهورة هذه لم تحدث بعد. قال: أما هذه الخسوفات الثلاثة فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب، يعني الممكن أن يحدث في الغرب وتبتلع أمريكا وتضيع، كما بدأت تضيع. يعني كل يعني امريكا عمرها قد ايه؟ مفيش اشكاليه يعني عمرها كله 250 سنه ولا حاجه. في بيوت عندنا في القاهره اقدم منها، اقدم من امريكا ولا ايه؟ فمن الممكن ان تضيع. ياتي خسف يضيع امريكان هنا امريكا، يحدث كان هنا الصين. ما الاعداد الخارقه دي كلها تروح فين؟ عشان ما يبقاش في غير ياجوج وماجوج. لان بعد ياجوج وماجوج، شوف في حديث ما قلتلكمش عن الدرس الماضي في الترمذي، رواه الترمذي باسناد مسلم، يقول: سيوقد المسلمون من قصي ياجوج وماجوج ونشا بهم واسلحتهم واطرستهم 7 سنين. والحديث صحيح. يبقى عدد المسلمين قد ايه عشان يمسكوا الاطرسه، الاطرس والنشاء والعده، يقعدوا يوقدوا عليها 7 سنين. يبقى كثيره، لكنهم هم اللي عددهم ايه؟ قليل، مش مليار ونص بقى. لان لو مليار ونص مهما تجيب لهم، انت لو جبت لهم غابات افريقيا هيولعوا عليها في يوم واحد عشان تندق طعامهم ولا ايه؟ يبقى معنى ذلك ان العدد سيكون ايه؟ قبيل الساعة قليل جدا، قليل جدا. واضح؟ هذا ما افهمه من هذه النصوص. ما اصل برضه انت لازم النصوص تفقهها، ما تمررهاش كهكذا، وانما لابد ان تفقه. قال ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل ان يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كان يكون اعظم منه مكانا او قدرا. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيهم المعاصي، والله أعلم. طبعا معاصي غير معصينا تبقى الأمر أكبر من كده بكثير، سيكون الخبث أكثر مما في أزمنتنا بكثير. الفصل السادس: آية الدخان. ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة. أدلة ظهوري: الأدلة من القرآن الكريم. قال الله تعالى، وسمعتم أخونا الشيخ أحمد كأنه كان يعني بيشوف إحنا بنذاكر في إيه النهاردة، قرأ عليكم سورة الدخان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والمعنى معنى الآية يعني: انتظر يا محمد عليك الصلاة والسلام بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين، واضح مبين يعني واضح، يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم، تقريعا لهم وتوبيخا. أو يقول بعضهم لبعض ذلك، يعني يقال لهم من رب العالمين أو من الملائكة، أو يقولهم بعضهم لبعض هذا عذاب أليم. هذا الكلام منقول من تفسير القرطبي وابن كثير، أن هذا الدخان يكون متى؟ يوم القيامة، قبل يوم القيامة. ويكون لمن؟ لعامة الناس، دخان عام لعموم الناس في أرض الله تبارك وتعالى، لأنه يقول بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، يبقى ليس لقوم معين. وفي المراد بهذا الدخان، وهل وقع أو هو من الآيات المرتقبة، قولان للعلماء. الأول: أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، ويرون فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. يبقى قال بعض العلماء أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف. قال رضي الله عنه: خمس قد مضينا: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. هذا من قال هذا الكلام؟ ابن مسعود رضي الله عنه، والكلام في صحيح الإمام البخاري. خمس قد مضينا: اللزام، ما هو اللزام؟ قول الله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، في سورة الفرقان. فاللزام يعني العذاب اللازم الذي يلازمهم، فهو لازم لهم، يلزمهم أن يعذبوا فيهلكهم نتيجة التكذيب. وهذا ما وقع لهم في غزوة بدر حينما تم قتل صناديد الكفر، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذا على تفسير الآية على قول ابن مسعود خمس قد مضينا. اللزام يعني العذاب الذي يلزمهم نظرا لتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك صناديد الكفر، أئمة الكفر. والروم، الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. متى تحقق هذا الوعد؟ ساعة وقوع غزوة بدر، في الوقت الذي انتصر فيه المسلمون، يعني سورة الروم سورة مكية. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد، رب العالمين قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين. وحدث الرهان بين أبي بكر الصديق وبين المشركين على هذا الأمر. ثم بعد ذلك حدثت هذه النتيجة متى؟ وتحقق الأمر متى؟ ساعة وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ، يوم أن يهزم الروم الفرس، يفرح المؤمنون بنصر الله. كانت إشارة إلى انتصار المسلمين على المشركين في غزوة بدر، لأن المؤمنين لن يفرحوا بانتصار الروم على الفرس. الروم والفرس نجاستان يتخلص بعضهم من بعض، لكن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، كانت إشارة على إن هذا توقيت لانتصار المسلمين على المشركين في غزوة بدر. فهذا حدث الروم، انتصار الروم على الفرس، لأنه كده آية من الآيات مستقبلا، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، حدث وانتصر الروم على الفرس. والبطشة، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، بعد آية الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أن أدوا إلي عباد الله. بعدها يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى في قول ابن مسعود وغيره المقصود بها هنا ماذا؟ الضربة التي حدثت في غزوة بدر، وقتل صناديد الشرك في هذا اليوم. فقال والبطشة، والقمر، انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والدخان، حينما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين أن يأخذهم الله تبارك وتعالى بسبع كسبع يوسف، سنين كسين يوسف عليه السلام، سنين عجاف، فأكلوا العلهز واشتد عليهم الجوع حتى كان الواحد منهم من شدة الجوع يرى الدخان في السماء، ولكن هذا تخييل وليس في السماء دخان، وإنما هو يرى من شدة الجوع الدخان. فقال ابن مسعود خمس قد مضينا، اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. ولما حدث رجل من كنة عن الدخان وقال إنه يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال من علم فليقل. طبعا لو كان هذا الرجل ممن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل ونقل الكلام بإسناد متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف منه ابن مسعود هذا الموقف، ولكن أحد الرجال الذين كانوا يقومون بالقص بين الناس من كندة حدث عن الدخان، ولكن كلامه كان صحيحا ولكنه لم يسنده لأحد من الأصحاب كما حدث مع مع الأحاديث التي ستأتي، الأحاديث اللي جاية في السكر. قال ولما حدث رجل من كندة عن الدخان وقال إنه يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، من العلم إنك تقول لو ما تعلمش لا أعلم، لو سئلت عن مسألة ولا تعلم قل لا أعلم، هذا علم. فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، يرى كهيئة الدخان، لكن السماء ليس فيها دخان وإنما هو من شدة الجوع يرى كهيئة الدخان، شاف ضباب. وهذا القول رجحه ابن جرير الطبري، رجح قول من؟ ابن مسعود. ثم قال الطبري يعني لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي قريش، وأن قوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين في سياق خطاب الله كفار قريش، الإمام الطبري يريد أن يرجح قول ابن مسعود بالسياق، فقال فإن الله قال هذا الكلام لنبي عليه الصلاة والسلام في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله في أول السورة لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. من الذين هم في شك يلعبون؟ كفار مكة. ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أمرا منه له صلى الله عليه وسلم بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه. المؤلف هنا جاء بعد كلمة بالصبر وضع نقط كأنه حذف شيئا، وليس هناك شيء محذوف، فاحذف النقط، النقط دي خطأ توهمك، لأن أسلوبها أنه لما يكون إيه ترك شيئا من كلام الطبري، لا الكلام كامل. أمرا منه سبحانه له صلى الله عليه وسلم بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه، وتهديدا للمشركين، فهو بأن يكون إذ كان وعيدا لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهم. يعني هذا الكلام، هذا الكلام المفروض أن يكون وعيد للمشركين قد أحله بهم، يعني نزل عليهم ولم يؤجلوا، أشبه يعني أولى في الترجيح من أن يكون رب العالمين قد أخر عنهم هذا لغيرهم، لأنهم كيف يقول لهم بل هم في شك يلعبون، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فارتقب، ومش النبي بقى، هيكون المخاطبون كل المخاطبين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد هذه الآية لا هو ولا المشركون، إذا كانت من علامات الساعة فارتقب يعني هنتظر ويبقى مترقب حدوث الأمر، يوم تأتي السماء بدخان مبين، ساعة ما يأتي هذا الدخان لا أهل مكة موجودين ولا النبي عليه الصلاة والسلام سيكون موجودا حينئذ. فده كلام الإمام الطبري بيقول إيه؟ يعني هذا الكلام جاء في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون، بل للإضراب أهل مكة في شك يلعبون. ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سينتظر ويرتقب حدوث هذا الأمر في زمانه، أمرا منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه وتهديدا للمشركين. فهو هيستدل بقوله بأن يكون إذ كان وعيدا لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهم، يبقى الأولى أن يكون هذا الكلام وعيد، وهذا الوعيد قد أحله وأنزله بهم وتحقق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أولى من أن يكون قد أخره لغيرهم عدة مئات وقرون من الزمان حتى يأتي في آخر الزمان. هذا هو القول الأول، قول مين؟ قول ابن مسعود ومن وافقه من المفسرين. القول الثاني أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد وسيقع قرب قيام الساعة، وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين. فقد روى ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم عن عبد الله بن ابي ملايكه قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليله حتى اصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت ان يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى اصبحت. يعني خشي ان تكون علامه من علامات الساعه الكبرى وهي الدخان قد حدث. هذا الكلام بالطبع لم يكن مقصودا باهل مكه، لان ابن عباس حينما يتكلم ويفتي كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا مكه دار اسلام وصناديد الكفر قد ولوا، وحادثة الدخان المتحدث عنها قد ولت منذ زمن بعيد، مش كده ولا ايه؟ قال الامام ابن كثير، وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين اجمعين مع الاحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على ان الدخان من الايات المنتظرة. ده كلام ابن كثير، مع انه ظاهر القرآن. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ده كلام الامام ابن كثير، يعني ابن كثير يرجح ان الدخان آية في اخر الزمان، ويقول ان الاحاديث التي تتحدث عن كونه آية في اخر الزمان من علامات الساعة الكبرى هذا ما ينطق به القرآن، وهو ظاهر القرآن، بدليل انه يقول: قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد، لكن القرآن ما قالش يخيل إليهم، ده القرآن بيقول إيه؟ دخان مبين. فالقرآن لا يقول عما يتهيأ للناس أنه دخان، دخان مبين، مش كده ولا ايه؟ ده كلام الامام ابن كثير، واضح الكلام؟ احنا الكلام ده الهدف منه انه يحدث تلاقح في العقول، وتعرفوا الائمه بيناقشوا الادله ازاي؟ ده الهدف، مش الهدف نقول لك المعلومه وخلاص، لان المعلومه ما ممكن نقولها، نقول لك النتيجه زي ما بتبان النتيجه في الكنترول، لكن الهدف انك تفهم العلماء كيف يستدلون بالقران وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نحسن الظن بكم. قال: وهكذا قول يغشى الناس، أي يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يعني يتهيأ لهم يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس، ولكن من الممكن أن الناس يكون المقصود بها إيه؟ عام مراد به إيه؟ الخصوص، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس، وهم لا يحسدون الناس جميعا وإنما إيه؟ طائفة من الناس أو واحد فقط. قال المؤلف: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: إني خبأت لك خبأ. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. وخبأ له أو خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا الكلام في المدينة، فكيف يخبئ له الدخان، آية الدخان، والدخان قد سبق وانتهى امره في العهد الايه؟ المكي. وفي هذا دليل على ان الدخان من المنتظر المرتقب، فان ابن صياد كان من يهود المدينه، ولم تقع هذه القصه الا بعد الهجره النبويه الى المدينه المنوره. وايضا فان الاحاديث الصحيحه ذكرت ان الدخان من اشراط الساعه الكبرى كما سياتي. واما ما فسر به ابن مسعود، واحد يرتب ابن مسعود يقول كلامه موقوف عليه ولا رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ موقوف عليه؟ طالما لم يرفعه فإذا حدث خلاف بين المرفوع والموقوف أيهما يرجح؟ المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه فإن ذلك من كلامه، والمرفوع مقدم على كل موقوف. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في النهاية في الفتن والملاحم. قال المؤلف: ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقول ساعتها: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. المانع؟ ألم يقلها قوم فرعون؟ مش كده ولا لأ؟ فيكشف عنهم ثم يعودون، وهذا قرب القيامة. على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار بأنهما دخانان ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى، وهي التي ستقع في آخر الزمان. فأما التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة الكبرى. قال القرطبي: قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. يبقى هذا الكلام، خلي بالكم، يبقى الإمام ابن مسعود له هنا إيه؟ قوله إنه بيجمع بين الإيه؟ الأمرين، مش كده ولا لأ؟ يبقى معنى كده، وهذا الكلام سنذكر الدليل عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقال ابن جرير، وبعده ابن جرير نفسه الذي فسر الآية بناء على كونها خاصة بمن؟ بمشرك مكة. قال وبعده، بعد أن نقلنا ذكر ما نقلناه عنه، فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك. يبقى هو بيفصل الآية عليهم، ومع ذلك يقولون للطبري: وماذا تقول في الأحاديث التي ثبتت؟ يقول: وغير منكر أن يكون أحل الله بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك. ليه؟ شوف العالم المفسر الكبير المحدث الذي لا يضرب النصوص بعضها ببعض، يقول: لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن مسعود، فكلا الخبرين اللذين روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. شوف الجمع الفقه. ولذلك يا اخوانا، يبقى احنا هنا عندنا مذاهب العلماء هنا تجاه التعارض بين احاديث الدخان، مذهب الجمع الذي ذكرناه، واليه ذهب الطحاوي. شوف الامام الطحاوي في مشكل الحديث بيقول ايه رحمه الله عليه، في كتاب اسمه مشكل الايه الحديث للامام الطحاوي اللي هو صاحب الطحاويه، فبيقول ايه؟ يقول الدخان المذكور في أحاديث ابن مسعود غير الدخان المذكور في حديثي حذيفة وأبي هريرة، ده غير ده. وقال أبو الخطاب ابن دحية، والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين، إحداهما وقعت وكانت الأخرى ستقع وستكون. فأما التي كانت فالتي كانوا يرون فيها كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة وعلاماته. قال النووي: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. شوف المحققون، الحمد لله رب العالمين، فهذا المذهب هو القول الراجح إن شاء الله. الأدلة من السنة المطهرة. مضى ذكر بعض الأحاديث الدالة على ظهور الدخان في آخر الزمان، وسأذكر هنا مزيدا من الأحاديث الدالة على ذلك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم، فمن ضمنها إيه؟ الدخان. وجاء في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى الدخان. وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، يعني المؤمن لا يضر منه وإنما يأخذه كالزكمة يجل زكام، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. وإليه الإشارة في قول القرطبي السابق: وأما الكافر فتثقب مسامعه، لأنه ينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، سلمنا الله وإياكم. وهذا قال عنه الإمام ابن كثير إسناده جيد، الخبر الذي رواه أبو مالك الأشعري. وذكر ابن حجر رواية الطبري عن أبي مالك وابن عمر، ثم قال وإسنادهما ضعيف جدا، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا. انتهينا من الكلام على آية الدخان. الفصل السابع: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. الأدلة على وقوع ذلك، الأدلة من القرآن. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية مضى كلامنا في تفسيرها في سورة الأنعام، وذكرنا تفسيرها بتفصيل طويل. قال: فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. معظم المفسرين يقولون إن قوله تعالى بعض آيات ربك يعني إيه؟ طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس لو خرجت من الغرب يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، لأن الدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج، كل هذه الآيات من الممكن أن يتوب الإنسان ويعلن إسلامه، بدليل أن المسيح يطلب من الناس الإيه؟ الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. فإذا كان الإسلام لا يقبل وقتئذ، فكيف يطلبه من الناس؟ يبقى بيطلب المستحيل، مش كده ولا لا؟ يبقى تكليف ما لا يطاق. لكن المسيح يطالبهم بالإسلام، ويضع الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويطلب من الناس الإسلام، صح؟ إذا في إسلام ولا مفيش؟ في. وفي توبة ولا مفيش؟ في. يبقى المقصود بقول يوم يأتي بعض آيات ربك، مش كل الآيات، في بعض الآيات لو جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. كلام معظم المفسرين على أنها إيه؟ طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكري لأقوال المفسرين في هذه الآية، ودايما الطبري، لأن الطبري ده شيخ أهل التفسير بالرواية والدراية، يعني الطبري ما بيفسرش رواية بس ولا دراية بس، شيخ إيه؟ الطريقتين. ما هي دي طريقة مين؟ تفسير رواية ودراية طريقة مين؟ الصحابة والسلف، مش كده؟ لأن بعض الناس بيفتكر تفسير دراية ده من التفسير بالرأي المذموم، لا، هذا خطأ جسيم. يقول الإمام الطبري رحمة الله عليه شيخ المفسرين: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وقال الشوكاني رحمة الله عليه: فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم محتم الأخذ به. ده في التفسير، قال ذلك الإمام الشوكاني. طالما الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو واجب التقديم محتم الأخذ به. هذا هو الدليل من القرآن، أن هناك شبه إجماع على أن تفسير قول الله تعالى، على أن تفسير قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك المقصود بها إيه؟ طلوع الشمس من مغربها. الأدلة من السنة المطهرة. الأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة جدا، وإليك جملة منها. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. آمنوا أجمعون، لأن ساعة يبقى كل الناس سيؤمنون، هل إيمانهم يقبل؟ لا. فذاك حين لا ينفع نفس، لأن الناس يؤمنون طالما كانت هناك غيبيات، لكن حينما تظهر الشمس من المغرب انتهى الأمر، نظام الكون اتغير. فإذا الناس علموا أن الساعة آتية لا ريب فيها، فحينئذ الأمر أصبح يقينا. فهل إذا أصبح الإنسان في يقين قال حينئذ الأمور متيقنة لا تحتاج إلى إيمان وكفر، لكن سيكون إيمان اضطراري، إيمان اضطراري. فهذا الإيمان الاضطراري يشترك الناس فيه جميعا. فأين التكليف؟ التكليف حينما لا يكون الإيمان إيه؟ اضطراريا، الإيمان بالاختيار. لكن لو أنت مسكت الوقت قنبلة وقلت كل اللي موجود الآن وناس موجودة كفار وملاحدة، هفجر القنبلة دي فيكم لو ما أسلمتوش وأسلموا، هل ده إسلام؟ ده إكراه، يبقى هؤلاء مكرهون. لكن لما تبطل مفعول القنبلة وتقول لهم مين هيستمر؟ هيقولك لا احنا رجعنا في كلامنا، صح ولا لا؟ يبقى الإيمان الاضطراري لا عبرة به. ولذلك رب العالمين قال لا إكراه في الدين، لأن الإكراه يأتي بمنافقين. أنت لو أقرأت إنسانا على الإسلام سيؤمن خوفا من السيف. فهذا الإيمان إيمان حقيقي ولا إيمان اضطراري؟ ليس إيمانا حقيقي. الإيمان الحقيقي متى؟ لما يكون الإنسان مختار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا قال فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ما الفرق بين الاثنين؟ لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل، يعني كافر وآمن إيمانه ينفع؟ لا. أو كسبت في إيمانها خير، هو مؤمن ولكنه كان مسرفا على نفسه وبيعصى ولم يتب، وطلعت الشمس من المغرب يجي يتوب، توبته تقبل؟ لا، هو مسلم ومع أصل الإيمان، ولكن التوبة من الكبائر لا تقبل. زي ايه؟ زي مشاهدة ملك الموت. لو جاء ملك الموت ودخلت ملائكة الموت على الانسان هيقبضوا روحه، فحينئذ لا ينفع نفسا ايمانه لم تكن امنت من قبل. كافر يؤمن ما ينفعش، ايمانه ما ينفعش. او كسبت في ايمانها خيرا، يكون على كبائر ويجي يتوب، ما ينفعش. ولذلك باب التوبة يغلق متى؟ إذا بلغت الروح الحلقوم. أما يصل الإنسان إلى حالة الإيه؟ الغرغرة، ما لم يغرغر. أو دي القيامة الخاصة بيه، قيامتك أنت الخاصة بيك اللي هي حالة الموت. والقيامة العامة بدايتها إيه؟ بداية انهيار الكون، إن الكون بدأ يتغير نظامه. ما هو تغيير الشمس تظهر من الغرب يبقى انتهى الأمر. سنة الكون اتغيرت، مش كده ولا ايه؟ يبقى آذن بارتحال، مش كده؟ فهنا بيقول ايه؟ وروى الحديث الأول رواه الشيخان البخاري ومسلم وكفى بهما. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. حديث ذكرناه قبل ذلك مرارا، فذكر الحديث وفيه: وحتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه إيمانها خير. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. هذه الأحاديث كررناها كثيرة. وتقدم حديث حذيفة ابن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، فذكر منها طلوع الشمس من مغربها في صحيح الإمام مسلم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. طبعا ليس المقصود أول آيات الساعة خروجا معناه طلوع الشمس من مغربها يعني قبل الدجال، لا، دي المقصود بها اول ايه؟ اول بداية القيامة، لان بعدها ستأتي امور بنهاية الدنيا، وإلا فإن هناك آيات سبقتها كما ذكرنا. وهذا الامر ذكرناه في بداية البحث، في بداية بحثنا ذكرنا هذا. وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخيل وسيجيله. طبعا الناس دلوقتي اللي درس الجغرافيا فلكيه بقى وعارفين يقول لك الشمس لما بتسيبنا وتمشي الوقت هي موجوده فين؟ في امريكا، مش كده ولا لا؟ في النصف الثاني من كره الارض، فالارض كوره. الشمس عندي دلوقتي مشيت وهي بتغرب عندي بتكون بتشرق في يعني كل الارض كده بتغرب هنا يبقى بايه؟ بتشرق هنا، مش كده ولا لا؟ خدوا بالكم بس عشان تعرفوا اللي بيتم في فهم هذه الاحاديث. فقال ان هذه تجري الشمس، يعني بيقول لهم اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا فلا تزال كذلك. ايه المانع؟ واحد يقول لك بتخر، انت فاكر انها تختخر تحت العرش؟ لما بتمشي وتبعد بتروح عند العرش وتسجد تحت العرش، بعد كده يقول لها يا روحي تكمل. ما انت مش فاهم. اللي بيجي ينكر هذه الاحاديث فاكر ان الارض والشمس والعرش التلاته جنب بعض او التلاته قد بعض. ده اذا كانت الشمس بمجرتها بالنسبه لسماء الدنيا لا تذكر شيئا، حلقه ملقاه في فلاه، والسماء الدنيا بما تحوي ما هي كرويه، بالنسبه للسماء التي تليها كحلقه ملقاه في فلاه، والتي تليها لغايه ما توصل للسابعه، ثم بعد ذلك كل ده سبع سنوات بما تحوي بالنسبه للكرسي مقدمه العرش كحلقه ملقاه في فلاه، والعرش فضلوه على الكرسي كفضل الفلاه على الحلقه. مش ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ يبقى الشمس وهي بتلف كل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا لا. ما كله تحت العرش. واضحه الصوره ولا لا؟ ما هي تحت العرش في كل لحظه، ولكن لها سجود خاص في اوقات الغروب انت لا تدركه وانا لا ادركه. سجود يخصها هو لما قال رب العالمين وان من شيء، ودي الصفات اداه عموم، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. لما قال عن جدار يريد واثبت الاراده للجدار، لما قال احد جبل يحبنا ونحبه، لما ان الجزع وسمعه الصحابه، كل الامور دي انت تعرف ايه عنها. ولذلك انت تعرف عن الشمس، انت تعرف ايه عن قصه العرش وسجودها تحت العرش. ولذلك اذا فهمت هذا وانها في اي وضع ستكون تحت العرش، واضح؟ ما احنا كلنا تحت العرش والعرش فوق الجميع، ولا ايه؟ هو في حاجه في مستوى العرش او في حذاء العرش؟ كله تحت والعرش فوق ورب العالمين فوق العرش. واما العرش فوق الماء طاف، مش كده؟ وفوق العرش رب العالمين. فهنا بيقول ايه؟ مش ده ما جاء عن حذيفه؟ نعم، ابن ابي رواحه رضي الله عنه. فهنا بيقول ايه؟ اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعه من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا. يعني في كل لفه بتسجد، مش كده ولا لا؟ فتخر ساجدا ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعه من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا لانها بتسير على وتيره واحده، مش كده ولا ايه؟ حتى تنتهي الى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعه من مغربك، فتصبح طالعه من مغربها تعكس دورتها بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. والحديث في صحيح الامام مسلم. ورواه البخاري مختصرا في صحيح في كتاب التفسير في باب والشمس تجري لمستقر لها، استقرارها الأخير. الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه كما تعلمون له مناقشات مع أشراط الساعة، أحيانا يكون له كلام معقول وأحيانا يكون له كلام يضرب به عرض الحائط. أورد رشيد رضا هنا حديث أبي ذر السابق وعلق عليه بأن متنه من أعظم المتون إشكالا، وقال في سندي هذا الحديث، والغريب إن هو اللي بيتكلم في الأسانيد كلاما أحيانا طيبا جاء هنا ويعني الأمر ضرب معه أخماسا في أسداس. قال في سند الحديث هذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي عن أبي ذر، وهو على توثيق الجماعة له مدلس اللي هو مين؟ إبراهيم ابن يزيد. قال الإمام أحمد لم يلق أبا ذر، كما قال الدارقطني لم يسمع من حفصة ولا من عائشة ولا أدرك زمانهما، وكما قال ابن المديني لم يسمع من علي ولا ابن عباس، ذكر ذلك في تهذيب التهذيب. أنا بقرأ الحديث وبقرأ كلام رشيد رضا بقيت أقول أنا اتهمت نفسي، لأنه هو بيقول إن أبا هريرة إن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي هذا رواه عن أبي ذر، وأتى بأدلة على إنه لم يلقى أبا ذر. أنا أقرأ إسناد الحديث في مسلم هو رواه عن أبيه عن أبي ذر، سقط منه أبيه، خد بالك مفيش ولا في رواية، يعني مثلا حبيت أشوف في مسلم ربما يكون فيه رواية بحيث يبقى مثلا هذا الأمر فيه اختلاط أو يقال في سند الحديث اضطراب، فطارة رواه عن أبي وطارة رواه عن أبي ذر، لا كله عن أبي. طيب الشيخ رشيد كان في اليوم ده مش لابس النظارة ولا فيه بالظبط ودمر الحديث بناء على هذا الأمر. لا تحس إن الإنسان أحيانا بيستبد بالهوى حتى يملك عليه أقطار نفسه، إحنا بندافع أحيانا ولكن في نفس الوقت أما بيكون في شبه دين الله أعظم إلينا من الإيه وأحب إلينا من الأشخاص. قال وقد روي غير هذا عن هؤلاء بالعنعنة، فيحتمل أن يكون من حدثه عنهم غير ثقة، دخل هو في قصة ثانية خالص. قال فإذا كان في بعض روايات الصحيحين والسنن مثل هذه العلل وراء احتمال دخول الإسرائيليات وخطأ النقل بالمعنى، فما القول فيما تركه الشيخان وما تركه أصحاب السنة؟ طبعا الكلام ده كلام خطير جدا لأنه يثبت الثقة بإيه؟ بالصحيحين. يقول لك إذا كان الكلام ده في الصحيحين وفي العلل دي أمال نعمل إيه؟ في بقية الكتب الأخرى التي ليست في الصحيحين. طبعا هذه سقطة ما كان يقع فيها مثل رشيد رضا، وأنا أرى أن أكبر سقطات رشيد رضا والله أعلم أكبر سقطته في الحديث أو في إنكار بعض الأحاديث أو أكبر سقطة له، لأنه هنا حتى وإن أخطأ وعينه مثلا يعني غشي عليها أو كان في نك سبق نظر أو شيء من هذا القبيل فضعف الحديث، إلا أنه ما كان ليقول هذه الكلمات الخطيرة اللي هي كلمات إيه؟ فإذا كان في بعض روايات الصحيحين والسنن مثل هذه العلل وراء احتمال دخول الإسرائيليات وخطأ النقل، انت هنا كلامك ده خطير جدا. هذا ما قاله الشيخ رشيد رضا رحمه الله، مؤلف بيقول كده، وكلام هذا كلام خطير جدا وطعن في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكيك في صحتها، لا سيما ما كان في الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول. ويا ليت أنه أنعم النظر في سند هذا الحديث وسلم متنه من الإشكال الذي ادعاه، وتبع ما قاله هنا سلف من العلماء الأعلام الذين آمنوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به، بل أجروا كلامه صلى الله عليه وسلم على المعنى الصحيح المتبادل من الحديث. قال أبو سليمان الخطابي في قول مستقرها تحت العرش، الإباء الخطابي، لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به. بس خلصت، علم غيب، أنا لا أدرك العرض، أنا ما أدركش نفسي التي بين جنبي. ده المشكلة خطيرة أوي يا أخوان. الروح اللي أنا بتكلم بيها، أنا اللي أنا بتكلم بيه دلوقتي ده روحي، روحي أنا اللي بتتكلم وبقول لك في كذا وكذا. طب أنت يا روحي أين كنت قبل دخولك في الجسد؟ لا تدري، أنا لا أدري، روحي لا تدري، الروح نفسها اللي بيتكلمك الآن. بعد أن يأتي وقتك ستذهبين إلى أين؟ لا تدري. وكلنا الآن لا تستطيع روح واحد فينا أن تقول لنا أين كانت ولا أين إلى أين ذاهبة، مش كده ولا إيه؟ والأرواح التي ذهبت وتحللت الأجساد في القبور، أين هذه الأرواح؟ سر إلى الآن، منذ أن كان سرا في عهد آدم، السر هو في زمان محمد عليه الصلاة والسلام، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في الزمان اللي الحديد بيتكلم فيه والأسير وتليفوناته بتتصور وبتتكلم وبنكلم بعض وبنصور بعض والإنترنت، الروح سرها إيه؟ دي مش في القمر ولا في الشمس ولا في دي، فيك. ايه قصتها؟ ما انتش عارف. مين فيكم عارف ايه قصتها لغاية دلوقتي؟ علم اهل هذا الزمان بالروح هو علم افلاطون وارسطوطاليس ومن قبلهم بالروح، سواء بسواء. والله لا يزيد اهل هذا الزمان على ما كان في عصور، ما بتكلمش عن عصر الوحي الاعلى، لان عصر الوحي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الروح وقال كلاما في الاحاديث وفي القران لا يعرفه اهل هذا العصر من اهل العلم التجريبي. انا بتكلم عن اساتذتهم الفلاسفه، علم هؤلاء بالروح كعلم اولئك يستوي ينطبقان كانطباق القفاز على اليد قولا واحدا، مش كده؟ فتيجي تتكلم وتقول لي اصل القمر والشمس والاستقرار، خد ما قاله محمد عليه الصلاه والسلام وسلم له، سلم له لأنك مسلم. فيقول ثم قال عن سجوديما أبو سليمان الخطابي بعد أن قال وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به، ثم قال عن سجوديها تحت العرش، وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، لا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت لها. وأما قوله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، اللي هو ذو القرنين، يعني المقصود طبعا مش مغرب الشمس الذي هو مغرب الشمس نفسها، وإنما إيه؟ مغرب الشمس في عين الرائي، لما أنت تكون واقف كده على شط البحر وتشوف الشمس سقطت فين؟ في البحر، وبتطلع من الجبل، لا هي طالعة من الجبل ولا هي سقطت في البحر، مش كده ولا لا؟ دي في عين الرائي، لأن الأرض كروية، فالشمس لما بتختفي مش كده ولا لا؟ حتى لما تنظر للسماء تجد السماء لما يمتد الطريق أو الصحراء كأن رأس مثلث، مش كده ولا لا؟ كأن السماء منطبقة على الأرض، مع إنه مفيش، السماء بعيدة كل البعد عن الأرض. فهذا في عين الرائي. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود انما هو بعد الغروب. دي قصه ثانيه، وطبعا هو حتى تمثيله للامر بعيد كل البعد، المساله غير كده خالص، مساله علمها عند ربي. قال النووي واما سجود الشمس فهو بتمييز وادراك يخلقه الله تعالى فيها. وقال ابن كثير يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. وقال ابن حجر وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري والله أعلم. وعلى كل حال فالكلام هنا ليس على استقرار الشمس ولا على سجودها، وإنما أردت أن أبين أن حديث أبي ذر رضي الله عنه ليس في متنه إشكال كما زعم رشيد رضا رحمه الله، وأن العلماء قد تلقوه بالقبول وبينوا معناه. اسمع دي بقى، رشيد نفسه مضطرب أشد الاضطراب، شوف بيقول إيه، شوف الشيخ رشيد بيقول إيه رحمة الله عليه، اضطراب غريب. بيقول هو لا يمنع يعني مسألة طلوع الشمس من مغربها عقلا عنده، مسألة مش ما فيهاش أي إشكال. شوف بيقول إيه، وقد كان طلوع الشمس من مغربها بعيدا عن المألوف المعقول، ولا سيما معقول من كانوا يقولون بما تقول به فلاسفة اليونان في الأفلاك والعقول. وأما علماء الهيئة الفلكية في هذا العصر فلا يتعذر على عقولهم أن تتصور حادثا تتحول فيه حركة الأرض اليومية فيكون الشرق غربا والغرب شرقا. يعني بيقول لك مفيش إشكال عندي ده انتوا من طب انت عملت إشكالية في هذه الأحاديث ليه؟ يعني انت عندك بالنسبة للعلماء السابقين قضية ان الشمس ترجع تاني إشكالية، لكن كون المعاصرين بيقولوا الأرض بتدور كده أمام الشمس، طب ايه الإشكالية انها ترجع اللف عكس؟ والأمر ده ممكن يتوافق كمان مع بعض الأحاديث اللي عندك بتتكلم في طول الأيام. يعني انت لما تكون الأرض مثلا بتلف تبدأ عشان تقف مش هتفرمل مرة واحدة، دي هتعمل ايه؟ هتبطأ سرعتها، فلما تبطأ سرعتها اليوم يطول، فيطول اليوم يبقى اليوم سنة واليوم شهر واليوم أسبوع، لأنها هتبدأ تخفف سرعتها شيئا فشيئا. فكل ما تخفف سرعتها تكون دورانها أمام الشمس مش في 24 ساعة بقى، دي المسألة هتبقى ايه؟ في 480 ساعة ولا حاجة، مش كده؟ الأمر هيطول، تبطأ تبطأ تبطأ، يبقى يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع لغاية ما تقف صفر، ثم تبدأ تلف الناحية التانية. لو لفت الناحية التانية تشرق الشمس منين؟ من المغرب. واضحة ده كلام رشيد رضا هنا، إن المسألة مش طب لما هي مش ضد العقل ولا ضد الاكتشافات الحديثة في علم الهيئة والفلك، يبقى إيه؟ واضحة المسألة. طبعا إحنا ما بنفسرش النصوص بالكلام ده، إحنا ما بنفسرش بالكلام ده، بس بنقول إنه يحتمل. طب لما هو يحتمل يا شيخ رشيد ليه أنت دخلتنا في دوامة إنكار الأحاديث؟ نعم. قال هنا: وأما قطعه في سند هذا الحديث فوهم منه، فإن الحديث متصل برواية الثقات لأنه عن أبيه. طالما عن أبوه وأبوه ثقة وهو سمع من أبيه وأبوه سمع من أبي ذر، فسقط كل الكلام اللي هو كان بيقوله عن سند الايه؟ الحديث، تمام؟ لأنه الحديث عن أبيه. ثم ترجم بعنوان: عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل ذلك مؤمنا، كما لا تقبل توبة العاصي، يعني من الكبائر. وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته. وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس الله تعالى، كما قال عز وجل: فلما رأوا بأسنا، يعني العذاب الذي أرسله الله عز وجل على الأقوام الكافرين، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، كما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ساعة أن عاين الغرق. قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافر. يبقى إذن من سنة الله، سنة الله التي قد خلت في عبادي وسبقت، أنه لو رأى الإنسان العذاب العموم العام للناس، ها ما الذي سيحدث؟ لا تقبل التوبة. وذلك قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة. لما بدأت البوادر رب العالمين استثنى قوم يونس من إيه؟ من هذه السنة. واضح؟ قال القرطبي: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفطر كل قوة من قوى البدن من شدة الفزع لما الشمس تشرق من المغرب، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. حالة شديدة، فمش حد يفكر في ذنوب ولا في شهوة من الشهوات، فحينئذ يستوي هذا بحضور الموت. وقال الإمام ابن كثير: إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبة. وهذا قال المؤلف وهذا هو الذي جاء به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. فإن الله تعالى قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فتكلم عن الحالتين، حالة المؤمن المخلط وحالة الكافر الذي يؤمن ساعة إذن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. يعني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا تنقطع طالما الإنسان لا يستطيع أن يقيم طاعة الله وأن يظهر إسلامه في بلدة ما، فعليه بأن يهاجر. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، خلاص يبقى الأمر انتهى. وقال يبقى التكليف انقطع، يعني انقطاع التكليف. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبلي. وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ويرى بعض العلماء أن الذين لا يقبل إيمانهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربها. أما إذا امتد الزمان، يعني بعد كده الزمن ممكن يمتد تاني وترجع الشمس تطلع من المشرق تاني، واخد بالك، وينسى الناس، ممكن يرجع التكليف تاني. هذا قول ضعيف جدا ومعرفش جابوه منين وأتوا به من أين، ولكنه من أضعف الأقوال. فقال يرى بعض العلماء وليس كل قول يحكى له نصيب من أو حظ من النظر. فهذا الكلام ذكره القرطبي في التذكرة ونقله عنه صاحب روح المعاني الألوسي. قال يرى بعض العلماء أن الذين لا يقبل إيمانهم من الأم الكفار الذين عاينوا شافوا بعينيهم طلوع الشمس من مغربها. أما إذا امتد الزمان ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة. قال القرطبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالشاهد له مردودة ما عاش، لأن علمه بالله تعالى وبنبيه عليه الصلاة والسلام وبوعده قد صار ضرورة. فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدثون عنه إلا قليلا، فيصير الخبر عنه خاصا وينقطع التواتر عنه، فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه والله أعلم. جاب الكلام ده منين؟ بناء على إن الشمس هتطلع ترجع تطلع منين مرة تانية. وأيد ذلك بما روي إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ثم يطلعان على الناس ويغربان. يبقى هنا استدل بإيه؟ بحديث، بس هنشوف إيه بقى قصة الحديث ده دلوقتي. قال وبما روي، كنا ممكن ما نذكرش الأمور دي خالص، الدرس انتهى، ولكن علشان لو طالب العلم ورأى هذه الأحاديث في يوم ما يعلم إيه قيمتها. وبما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة، وهذا لا يثبت مرفوعا كما قال الحافظ. وروي عن عمران بن حسين أنه قال إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس، فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت ثم هلك لم تقبل توبته، ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته، وهذا لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر. ابن حجر العسقلاني قال لا أصل لهذا الخبر عن عمران بن حسين. قال والجواب عن هذا كله أن النصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها، وأن الكافر لا يقبل منه الإسلام، ولم تفرق النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها. والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال. والمراد بأول الآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربها، أما ما كان قبل طلوعها من الآيات فإن الأحاديث تدل على قبول التوبة والإيمان في ذلك الوقت زي الدجال والمسيح وهكذا. وروى ابن جرير الطبري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فجعل صلى الله عليه وسلم غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثارا كثيرة تدل على استمرار قفل باب التوبة إلى يوم القيامة، ثم قال: فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. وأما ما استدل به القرطبي فالجواب عنه أن حديث عبد الله بن عمرو قال عنه الحافظ ابن حجر رفع هذا لا يثبت، وحديث عمران بن حصين لا أصل له. وأما حديث إن الشمس والقمر يكسيان الضوء والنور فلم يذكر له القرطبي سندا، وعلى فرض ثبوته فإن عودتهما إلى ما كان عليه ليس فيه دليل على أن باب التوبة قد فتح مرة أخرى. وذكر الحافظ أنه وقف على نص فاصل في هذا النزاع، وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ونكتفي بهذا القدر، ليبقى معنا أمران بنهايتهما ينتهي الكلام في الأشراط، ألا وهو الدابة، دابة الأرض، وبعد ذلك النار التي تحشر الناس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.